بسم الله الرحمن الرحيم. شروح كتاب جامع الترمذي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مطلع القرن الثالث للهجرة، وهو عصر السنة الذهبي، ولد الإمام أبو عيسى الترمذي، وعاش بعد ذلك قرابة 70 سنة. التقى خلالها بكبار علماء الحديث بعصره كالإمام البخاري والإمام مسلم، ولكنه لازم الإمام البخاري مدة أطول، وبه تخرج. وقال الترمذي فيه: لم أرى بالعراق ولا بخراسان أحدا أعلم من البخاري في العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد، وكل هذه من أسس علوم الحديث النبوي. لقد أثمرت حياة الترمذي مجموعة من المؤلفات يقع في طليعتها كتابه الجامع الذي اشتهر باسم سنن الترمذي، وهو كتاب عظيم من كتب السنة، وقد اعتنى به العلماء قديما وحديثا. ففي العصر الحديث أعد الدكتور نور الدين عتر دراسة علمية بعنوان الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين. نال عن هذه الدراسة درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر، وذلك لأن الإمام الترمذي قد تأثر كثيرا بالبخاري ومسلم بخاصة كما أسلفت. بل حظي جامع الترمذي، وهو أحد دواوين السنة المشهورة، حظي بعناية العلماء منذ القديم، حتى أن بعضهم أطلق عليه لفظ الصحيح، أي صحيح الترمذي، وبعضهم قال: من كان في بيته جامع الترمذي فكأنما في بيته نبي يتكلم، إلى غير ذلك من عبارات الثناء والتقدير للترمذي ولكتابه. ما أن الترمذي لم يلتزم في جامعه تخريج الصحيح وحده، بل ذكر الصحيحة والحسنة والضعيفة والغريبة والمعلل، ولكنه أبان عن علته، فهو لم يجمع الحديث الصحيح فقط. ومهما يكن، فقد حظي جامع الترمذي بعناية العلماء. من هذه العناية الشروح التي وضعها العلماء، التي تبين معاني الأحاديث وتوضح مسائله وقضاياه. من هذه الشروح شرح الإمام الحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله الإشبيلي، المعروف بابن العربي المالكي، المتوفى سنة 43 و500 هجرية بفاس، وجعل شرحه بعنوان عارضة الأحوذي على الترمذي. ومعنى العارضة هي القدرة على الكلام، يقال فلان شديد العارضة إذا كان ذا قدرة على الكلام. والأحوذي هو المشمر في الأمور القاهر لها، الذي لا يشذ عليه شيء منها، ورجل أحوذي يسوق الأمور أحسن مساق لعلمه بها. وابن العربي في كتابه هذا عارضة الأحوذي، الذي شرح في كتاب جامع الترمذي، أوضح مزايا الجامع، فتكلم على الرجال والأسانيد والغريب، وذكر فنونا من النحو والعقائد والأحكام والآداب والمصالح والحكم. وقد أجاد ابن العربي في ذكر توجيه الأقوال وأدلتها، وجاء هذا الشرح ببيان مشرق وأسلوب عربي رصين. وقد طبع كتاب عارضة الأحوذي على الترمذي بمصر والهند. واستفاد من هذا الشرح جلال الدين السيوطي، المتوفى سنة 1100 هجرية، فوضع شرحا وجيزا سماه قوت المغتذي على جامع الترمذي. وقد قدم السيوطي لكتابه بمقدمة أوضح فيها مكانة جامع الترمذي واصطلاحاته. وشرحه كذلك أبو الحسن عبد الهادي السندي المدني، المتوفى سنة 38 و100 الهجرة، اعتمد في شرحه على شروح العلماء قبله. وشرح كتاب جامع الترمذي كذلك الحافظ أبو الفتح محمد ابن محمد ابن سيد الناس الشافعي، المتوفى سنة 34 و700 هجرية، بلغ فيه نحو 1/3 الجامع في نحو 10 مجلدات. ثم أكمل هذا الشرح الحافظ زين الدين عبد الرحيم ابن حسين العراقي، المتوفى سنة 86 هجرية. وهناك شرح مشهور لعالم متأخر، وهذا الشرح بعنوان تحفة الأحوذي، شرح جامع الترمذي. صاحب هذا الشرح هو الشيخ الحافظ محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبارك فوري، نسبة إلى قرية مبارك فور التي ولد بها سنة 1283 للهجرة، وهي إحدى القرى الهندية. وقد نشأ صاحب هذا الشرح في بيت علم ودين، حيث تمكن من ختم القرآن الكريم وهو لا زال في صباه، ثم أخذ في قراءة الكتب الفارسية في الأدب والأخلاق حسب ما كان يتعامل به أهل بلده إذ ذاك. ثم اتجه لدراسة العلوم العربية والإسلامية، فدرس النحو والصرف والفقه والأصول والمنطق والحديث والتفسير إلى غير ذلك من علوم. ثم قرأ على الشيخ نذير حسين البهاري الدهلوي، قرأ صحيح البخاري وصحيح مسلم وجامع الترمذي وغير ذلك من كتب الحديث ودواوينه، ثم أجازه بإقراء هذه الكتب. وقد أجازه أيضا عالم آخر وهو الشيخ حسين الأنصاري السعدي اليماني، حيث كانت الإجازة بأنواعها المختلفة تعني نقل ثمرة العالم العلمية إلى آخر بقوله أجزتك بكذا أو أجزت لك كتاب كذا، وهذه الإجازة تؤهله لحمل هذا العلم وتبليغه للناس. وبعد الفراغ من التحصيل والحصول على هذه الإجازات العلمية، عاد إلى قريته مبارك فور للعمل في ميدان الدعوة إلى الله تعالى وخدمة العلوم الإسلامية وخدمة السنة النبوية بوجه خاص، فأسس مدرسة دينية سماها دار التعليم، التي جذبت إليها طلاب العلم من كل أنحاء الهند للدراسة فيها والإفادة من علوم الشيخ المبارك فوري. وبعد هذه القراءات المستفيضة في شتى العلوم والمعارف والاطلاع الواسع على الحديث وفنونه وعلومه ومصطلحاته ومؤلفاته، اتجه الشيخ المبارك فوري إلى التأليف والتصنيف، فوضع مؤلفات كثيرة. من هذه المؤلفات التي خلفها الشيخ المبارك فوري كتاب تحقيق الكلام في وجوب القراءة خلف الإمام، وهو كتاب مطبوع باللغة الأردية، وكتاب بعنوان خير الماعون في منع الفرار من الطاعون، وهو مطبوع باللغة الأردية كذلك، إلى غير ذلك من كتب وكلها مؤلفة ومطبوعة باللغة الأردية. ويقع في طليعة مؤلفاته كتابه هذا الذي هو بعنوان تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي، وهو في 4 مجلدات كبيرة، وقد طبع عدة طبعات باللغة العربية، وكانت الطبعة الثالثة عام 79 و900 للميلاد بعناية عبد الرحمن محمد عثمان. وقد انتشر الكتاب في العالم الإسلامي انتشارا واسعا، ويتميز هذا الشرح بأمور منها: أولا، كتب المبارك فوري ترجمة لكل راو من رواة جامع الترمذي. ثانيا، خرج الأحاديث التي رواها أبو عيسى الترمذي، فذكر أسماء من وافق الترمذي من المحدثين في تخريج أحاديثه وأشار إلى إرادهم لها في مؤلفاتهم وكتبهم. ثالثا، بذل جهده لإيضاح الإشكالات الواقعة في الإسناد أو في المتن وعمل على حلها. رابعا، ذكر الأقوال المعتبرة في شرح الأحاديث زيادة في إيضاح معناها وبيانها. خامسا، توسع الشيخ المبارك فوري في ذكر المذاهب الفقهية، حيث شرح الأحاديث مع بيان الراجح من الآراء إلى جانب ذكر أدلة الفقهاء. وقد خرج المبارك فوري أحاديث الترمذي وحقق بنفسه هذه الأحاديث، ثم هو بعد التحقيق وضح موافقته للترمذي أو مخالفته لها. وقد كتب الشيخ المبارك فوري مقدمة كبيرة لشرح الترمذي، جاءت في 2 مجلدين بلغت صفحتهما أكثر من 800 صفحة، أودعها بدائع الفوائد في علوم الحديث ومؤلفات المحدثين وتراجمهم. وظل الشيخ محمد عبد الرحمن المبارك فوري طيلة حياته متمسكا بالسنة، عاملا على نشرها وتعليمها حتى وافاه الأجل 53 هجرية. وهذا كتابه تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي، مطبوع ومتداول، وهو موضع القبول والتقدير والانتفاع بما جاء به. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.